الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. بعد، قد مر بنا الكلام على مسألة الاشتراك العام في المعنى بين أسماء الله تعالى وأسماء خلقه، وتبينا أن هذا الاشتراك لا يلزم منه التمثيل ولا التكييف، وأن منهج أهل السنة هو إثبات الأسماء والصفات لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، كما أخبر عن ذلك بقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكرنا ما ذهب إليه بعض الفرق الذين وجد عندهم تناقض واضطراب في هذا المقام، حيث أنهم يثبتون بعض الصفات وينفون بعض، وأنه يقوم عليهم من الحجة فيما نفوه مثل ما أثبتوه. ثم قال رحمه الله: ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هو عين ماهيته، هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو التواطؤ أو التشكيك، كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا، وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا. وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها، وتارة يبقى في الشك والتحير. وقد بسطنا الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة بما لا تتسع له هذه الجملة المختصرة. هذه المسائل كلها من الكلام التي اضطرب فيها الفلاسفة ومن تتلمذ عليهم ممن يسموا بأهل الكلام لكثرة كلامهم الذي لا فائدة فيه، ومنه مثل هذه العبارات التي يسوقونها والتي يترتب عليها التشكيك في عقائدهم، لأنهم لم ينهجوا المنهج السوي في الالتزام بما جاء عن الله في كتابه أو ما جاء عن رسول الله في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمعنى هذا الكلام الذي ساقه المؤلف أن الموجودات التي حصل بينها اتفاق في قدر مشترك من الاشتراك اللفظي حصل فيها إشكال على أولئك القوم واضطراب وتناقض من أئمة الفلاسفة وأساتذة أهل الكلام، فأحيانا يقولون قولا ثم ينقضونه في موضع آخر، وصار نتيجة ذلك هو أنهم بقوا في حيرة من أمرهم. والصواب في هذه المسائل أن وجود الرب جل وعلا هو عين ماهيته في الخارج، بمعنى أنه ليس هناك شيء موجود غير حقيقة هذا الشيء. فالله تعالى إذا أثبتنا له الوجود فالمراد بوجوده هو عينه، هو ذاته، هو ذاته وماهيته الحقيقية. وهذا أيضا معروف في خلقه، فكل وجود أو موجود في المشاهد هو عين ماهيته وحقيقته. فإذا قلت وجود الكعبة فمعنى هذا أن الكعبة موجودة، هي هذه المعروفة بحدودها وأطوالها، وليس الوجود شيء آخر غير الكعبة. وكذلك وجود هذا الكرسي فإن وجوده يعني حقيقته، فليس هناك شيء يسمى وجود الكرسي غير الكرسي. والله جل وعلا إذا قلنا إنه موجود فمعنى هذا أن ذاته موجودة وماهيته موجودة. ولا يلزم من وجود الله تعالى ووجود أحد من الخلق التشابه بين الله تعالى وخلقه، فإن وجود الله جل وعلا ليس كوجود أي واحد أو أحد من خلقه. فالله تعالى له أسماء وصفات وذات تليق بجلاله وعظمته، وهي لا تشبه بقية الذوات والصفات. والأمر الثاني، قال إن لفظ الذات ولفظ الشيء ولفظ الماهية هذه ألفاظ متواطئة ومتوافقة في المعنى، فليست الذات شيء غير الماهية، وإنما هي هي. وهذا هو الذي التبس على أولئك القوم، فإن الحقائق إما أن تتساوى في محلها أو تتفاضل، بمعنى أنه يوجد منها ما هو أفضل من الآخر. ولهذا لما قالوا بالتواطؤ أو التشكيك، فالتواطؤ هو الذي يوجد فيه القدر المشترك بين الحقائق مع قطع النظر عن تساويها أو تفاوتها. وأما الذين يسمونه التشكيك فهو ما يسمى بالتفاضل بين هذه الأمور من حيث فضل بعضها على بعض مع اشتراكها فيما بينها في اللفظ والمعنى العام. ثم هناك أمر ثالث، وهو أن المعدوم شيء بالنسبة للعلم به وكونه متصورا في الذهن، وأما أنه موجود في الشاهد والمشاهد فلا. فالمعدوم لا يسمى شيئا من حيث أنه موجود، وأما من حيث العلم به فإنه يقال له شيء. والتصور الذهني للشيء هو ليس هو عين حقيقته، وإنما هو تابع للعلم القائم بتلك الحقيقة المعلومة. وكذلك الأحوال التي تعرض للناس لا وجود لها إلا في الذهن، وأما في المشاهدة فإنها لا يوجد إلا الذوات والصفات القائمة بها. والذي عليه أهل السنة والجماعة وكذلك العقلاء أن المعدوم ليس في نفسه شيئا، وأن ثبوته ووجوده وحصوله بمعنى واحد. وقد جاء ما يدل على ذلك في الكتاب والسنة، ومنها قوله جل وعلا: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فقبل خلقه لم يكن شيئا، بمعنى أنه يوم أن كان موجود لا يعتبر شيئا من حيث الحقيقة. وكذلك قوله جل وعلا: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، أي قبل خلقه. وكذلك قوله تعالى: فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، أي لا يقع عليهم ظلم البتة، فلا وجود للظلم. فهذه المسائل كما رأيتم هي من المسائل التي بنى عليها الفلاسفة منهجهم في إفساد العقائد، بينما هي في منهج أهل السنة لا تعتبر شيئا، لأن من تمسك بالكتاب والسنة اطمأن وارتاح، ولم يوجد عنده شيء من المغالطات أو الترديدات أو الكلام في الأوهام والتخيلات، وإنما يكون الإنسان فاهما لكتاب ربه ومؤمنا به، موقنا أنه حق وصدق. فالله جل وعلا هو خالق هذا الكون، وهو مدبره، وهو الذي بيده الأمر وإليه المرد، وهو الذي يثيب ويعاقب. وتلاحظون أن منهج أولئك الفلاسفة موجود في زماننا هذا، يتزعمه ويتبناه الفئة التي سادت ثم بادت، وهم الشيوعيون الذين وصل بهم الإلحاد إلى نفي وجود إله في الوجود. وهذا كله مبني على فلسفات منطقية بنوها على أوهام وتخيلات غير مبنية على أساس من العقل أو النقل. وأما دين الإسلام فهو دين الفطرة ودين الحياة المطمئنة السعيدة التي لا يجد أصحابها مشقة ولا عنة في فهمها ولا صعوبة في التعبد بها. فإذا كنت تعبد إلها رحيما غفورا قويا عزيزا عليما سميعا بصيرا تعبده وأنت تفهم هذه المعاني، سوف تطمع في رحمته وتطمع في عفوه وتتأدب، لأنك تعلم أنه يعلم حالك وأنه يسمع مقالك ويرى تصرفاتك، لأنه سميع بصير عليم. فلست تعبد أعمى أو أصم أو جاهل أو ضعيف، وإنما تعبد صاحب الكمال جل وعلا المستحق للعبادة والذي يثيبك عليها. هذه التأملات إذا كان الإنسان يحس بها وهو يتلو كتاب الله وهو يقرأ الآيات الدالة على هذه المعاني يجد اللذة والراحة والمتعة ولا يوجد عنده أي إشكال في هذه الأمور. وقد سبق أن تكلمنا عن مرتبة الإحسان وهي أعلى مراتب الدين، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من أجل أن الإنسان في حال عبادته لربه جل وعلا يؤمن إيمانا قاطعا أن الله تعالى يراه في كل أحواله، فيستحي من ربه أن يعصيه، والله تعالى ينظر إليه، ويستحي من ربه أن يتكاسل عن المسارعة إلى طاعته، لأنه لا يجد لنفسه عذرا في هذا الكسل. فمثلا إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة يستحي أن يسترخي في فراشه ولا يستجيب، لأنه يوقن أن الله تعالى يراه ويعلم بحاله وسوف يحاسبه على هذا الأمر، فلا يجد له جواب. يستحي من ربه أن يقول أحببت النوم عن أن أجيب دعاءك وأنت المنعم علي وأنا أعيش في ملكك، فيجد من نفسه الواعظ والزاجر للانتفاض والمسارعة إلى إجابة مثل هذا النداء. وكذلك الأمر إذا هم الإنسان بمعصية فأراد أن يقدم عليها وتذكر أن الله تعالى يراه وهو يعمل هذه المعصية وهو يقترف المحرم، وأنه سوف يسأله ويقول لما عملت هذا العمل في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في المكان الفلاني، فسيستحي من ربه ويترك هذا الأمر لأنه لا يستطيع أن يجيب فيما بعد ولا يجد له عذرا يتهرب به من المسؤولية، لأن من سيحاسبه عليم بحاله مطلع عليه، ولا مجال للتزوير أو الغش أو الخداع أو الواسطة في هذه الأمور. فالإنسان تحصى عليه أعماله وتعرض عليه ويقال اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه يدركها من؟ يدركها الإنسان الذي يعرف ربه. الإنسان الذي يعرف ربه هو الذي يدرك هذه المعاني. وأنتم تلاحظون كثيرا من الآيات القرآنية ختمت باسم من أسماء الله أو أكثر، وآيات كثيرة جاءت بتعداد أسماء الله تعالى، وهذه الأسماء كلها تدل على معاني وصفات يتصف بها ربنا جل وعلا. فأنت تتعامل مع هذه الأسماء ومع هذه الصفات بموجب ما تدل عليه من معنى أنت مطلوب منك أن تفهمه وأن تتعبد الله تعالى به. فإذا علمت بأن الله رحمن طمعت في رحمته ولم تقنط من رحمته، وأنك مهما أذنبت وتبت إلى الله فإن الله تعالى يغفر ذنبك، كما قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وقال عن نفسه: الرحمن الرحيم. فهو رحمن رحمة عامة وبالمؤمنين رحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. إذا كنت تقرأ قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فإنك تتعبد لإله حي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأنه لو نام اضطرب هذا الكون وفسد، فهو يعيش بنعمة الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. إذا كنت تتردد في عمل من الأعمال تريد أن تعملها خفية فتطفئ الأنوار وتغلق الأبواب، فعليك أن تتذكر بأنك عبد لعليم يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم دبيب النملة في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويسيرها ويدبرها ويحفظها أو يهلكها، وهي في ذلك الجو المعتم. إذن مهما أخفيت نفسك فأنت مكشوف ومطلع عليك. هذا منهج أهل السنة والجماعة، وليس منهجهم هو منهج الاضطراب أو التناقض، بل إنهم يقولون كما أن الله تعالى له ذات تليق بجلاله وعظمته، فكذلك له أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته، هي ما أخبر به عن نفسه أو أخبر عنه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فيثبتونها كما جاءت من عند الله من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. وما ذهب إليه أهل الفلسفة من مقالات رديئة كلها مرفوضة عند أهل الحق والصواب. قال: وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج، بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج. معنى هذه العبارة أن الإنسان إذا تحدث عن شيء موجود فإن هذا هو ماهيته، وإذا كان يتحدث عن شيء يتخيله فإن هذا لا وجود له في الخارج، ولا ماهية له في الخارج. ومعنى ماهية يعني الذي إذا قيل عنك أو سئلت وقيل لك ما هو تقول هو كذا وكذا، هذا معنى كلمة ماهية، وهي بمعنى الحقيقة والذات. قال وأن لفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك ألفاظ كلها متواطئة، يعني أنها متفقة في المعنى، يعبر بأحدها عن الآخر، فيقال ذات الشيء أو يقال ماهيته أو حقيقته أو يقال هذا الشيء هو كذا. فإن قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أم متماثلا. هذا اصطلاح عند أهل الكلام في هذه العبارة، وهو أن المتواطئ المشكك هو الذي بينه قدر في المعنى العام وفي النوع العام، فيراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك. قال وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج، فالمعدوم في الخارج غير موجود لكنه في الذهن يقال له شيء، وأما في الخارج والواقع فإنه لا يعتبر شيئا، كما ذكرنا الآيات الدالة على ذلك، وهي قوله تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، يعني لم تك شيئا موجودا قبل خلقك. يقول فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني. فالوجود العلمي قد يكون يعبر عنه وهو لا وجود له، ولكن الوجود العيني لا بد أن يكون شيئا موجودا، مع أن ما في العلم ليس هو في الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعلم القائم به. وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان، إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة، كما ذكرنا هذا قبل قليل. فتتشابه بذلك وتختلف به، أي بهذا الوجود بين أفرادها وأعيانها، فبعضها يختلف عن بعض من حيث التفاصيل. فهذا الكرسي مثلا وهذا الترمس وهذه السجادة كلها تسمى موجودة، لكنها في أعيانها وأوصافها تختلف من نوع لآخر، فوجود الكرسي غير وجود السجادة غير وجود الإنسان وهكذا. قال وأما هذه الجملة المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة، من فهمها علم قدر نفعها وانتفع له وانفتح له باب الهدى وأمكنه إغلاق باب الضلال، ثم بسطها وشرحها له مقام آخر إذ لكل مقام مقال. المؤلف رحمه الله بسط هذه المسائل في كتب أخرى ألفها في هذا المقام، و قال والذي عليه أهل السنة والجماعة وسائر العقلاء أن ماهية كل شيء عين وجوده، وأنه ليس وجود الشيء قدرا زائدا على ماهيته، بل ليس في الخارج إلا الشيء الذي هو الشيء وهو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته. هذه من عبارات شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى في الجزء الثاني، والذي تكلم فيه عن هذا الموضوع أيضا ببسط وتوضيح أكثر من هذا. فيقول إن أريد بالذات المجردة التي يقر بها نفاة الصفات فالصفات زائدة عليها، وإن أريد ذاتا له ثابتة وليس العبارة هنا قد وإن أريد قد لا تكون العبارة سليمة لأنه يظهر أن فيها سقط. المقصود هو أن صفات الله تعالى لا تتصور إلا مع ذاته جل وعلا، فليست الصفات أمرا منفصلا مغايرا للذات، وإنما ذات الله جل وعلا هي المتصفة بالصفات، وليست الصفات أمرا زائدا خارجا عن الذات. وهذه هي القضية الأساسية في الكلام مع أهل الكلام، فإنهم يحاولون أن يخرجوا الصفات ويجعلوها أمرا زائدا عن الذات، لأنهم يثبتون الذات لله جل وعلا، ولكنهم ينفون الصفات، فيقال لهم إن الصفات هي صفات للذات وليست أمرا خارجا ولا زائدا، إنما هي صفات للذات ذات الله جل وعلا.